بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة. أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل، يعني قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بالعموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي، علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يؤيد المعنى الأول. هذا مما أورد، أن الرجل قد يدعو الله تعالى فلا يعطى ما سأل ربه تعالى، أو يعطيه الله تعالى أمرا غير الذي سأله. يقال أولا: إيراد المسألة إن كان على طريق المباحثة العلمية، ما الحكمة، ما الذي ورد في الباب، فنعم. ما إذا كان على طريق التعنت وعلى طريق الإيراد على الله، فلا شك أن هذا لا يجوز. الله تعالى أعلم بعباده، لأن من الأدعية ما لو أجيب لكان فتنة للداعي. الله تعالى أعلم بالداعي من نفسه. ولهذا ذكرنا أن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: إن العبد ليتهيأ له الأمر من التجارة أو الإمارة، فينظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول لملائكته: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له دخل النار. وماذا يدريه أن هذا الشيء الذي هو دأب يريده ويسأله، ما الذي يضمنه أن فيه السلامة له في آخرته، حتى لو كان فيه مصلحة له في دنيا. فيحيل الأمر إلى الله تعالى. أما الجواب على المسألة من حيث هي، قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب، يقول آية لم تتضمن العطية مطلقا، وإنما تضمنت الإجابة. فرق. أنت قلت: اللهم عافني من هذا المرض، فالله تعالى يستجيب. لكن ليس في الآية أنك إذا سألت الله أن يحقق لك هذا الغرض المحدد، فإن الله يحقق لك غرضك نفسه: الله أعلم بك وبالذي يصلحك سبحانه وتعالى. فالآية لم تتضمن إعطاء الداعي نفس الذي سأل، وإنما تضمنت الاستجابة. يقول: هناك فرق. الداعي أولا أعم من السائل، وإجابة الدعاء أعم من إعطاء السائل. وسدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب تعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه. ففرق بين الدعاء والسؤال، فالدعاء فيه استجابة والسؤال فيه إعطاء. والله تعالى يقول: ادعوني، ما قال أعطيكم، قال أستجب. ثم الاستجابة عامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها. يقول: فرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء. فهذا هو الجواب الأول، أن الله تعالى يستجيب. ثم كما سيأتي استجابته عز وجل قد تكون في صرف شر يعادل ما سألت. هذا الذي تسأل الله عز وجل أن يحققه، لما دعوت الله صرف عنك شرا، لولا أن الله هيأ لك السؤال والدعاء لوقع هذا الشر، وإن لم يتحقق لك هذا الذي أنت تسأله. وإلا ادخره الله عز وجل لك أعظم ما تكون فقرا وأشد ما تكون حاجة. فتفرح بأن الله ما استجاب ما أعطاك في الدنيا، استجاب، هو استجاب بأن ادخرها لك في الآخر، ولا شك أنه استجاب، لكن ما أعطاك إياها في الدنيا فيؤخرها لك في وقت تكون الإجابة لهذا الدعاء على أحلى ما يكون وعلى أحسن ما يكون، تقول الحمد لله أنه تيسر لي جواب هذا الدعاء في الآخرة ولم يتيسر لي في الدنيا. فالأمور توكل إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعترض عليه سبحانه وبحمده. والدعاء نوعان، هناك دعاء مسألة وهناك دعاء عبادة. دعاء المسألة مثل قولك اللهم أد عني ديني، هذا دعاء مسألة، وهناك دعاء عبادة، والصلاة، الحج، الطواف، الصدقة، هذه تسمى دعاء عبادة، لأنك تصلي ماذا تريد بصلاتك، تسأل الله تعالى أن يجعل لك من صلاتك هذه القبول، وأن يجعلك في المغفور لهم والمرحومين، وأن يكفيك ما أهمك إلى آخره. فالدعاء نوعان، والاستجابة كذلك عامة، الاستجابة أعظم من أن تكون في أن يؤدى عنك هذا الدين، الاستجابة أعم وأوسع. نعم. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا يا رسول الله إذن نكثر؟ قال الله أكثر. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤل معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء مثله. هذا هو اللي تقدم قبل قليل، من قال إن الله ما استجاب؟ استجاب الله تعالى، إذا وعد حقق وعده سبحانه وبحمده. لكن أولا قد يكون للاستجابة مدى، قد يستجيب الله عز وجل لك بعد حين، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه سيجيب دعوتك هذه وقت كذا وكذا، فتستمر تدعو تدعو تدعو فتكتسب بهذا خيرا كثيرا. وهذا قال بعض السلف لقد بارك الله لعبد في حاجة أكثر من سؤال الله فيها. مجرد أنك تكثر من السؤال وتلح ويصيبك ما يصيبك من الخشوع والخضوع والإنابة، هذا مكسب كبير جدا أعظم مما لو أعطيت السؤال مباشرة، يعني أجيب سؤالك مباشرة فيجيب الله عز وجل ذلك لك ولو بعد حين. ولذا قلنا أن بعض السلف قال حاجة أسألها الله عز وجل منذ 20 سنة وما سئمت أو وما أيست الكف عما لا يعنيني، 20 سنة وأنا أدعو الله تعالى أن يهيئ لي هذا، ومع ذلك يقول لم أكف، استمر إلى الآن وأنا أدعو. فالدعاء سلاح ومكسب كبير للمؤمن، ومن التوفيق للعبد أن يكون داعيا، من دلائل كون العبد موفقا أن يكون ممن يكثر من الدعاء. لهذا قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الدعاء، ولكن لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء، لأني أعلم أني إذا ألهمت الدعاء فالإجابة على أثره، يؤتيك الله عز وجل الجواب. لكن الكلام في الدعاء، وهذا مثله ما حاصل كثير من الناس الآن، عندهم مضايقات وديون وعندهم أمراض وعندهم كذا، وليس داعيا، لم يلهم الدعاء سبحان الله، مع سهولته ما يتنقل من أنحاء العالم مستشفى إلى مستشفى وأنفق ما الله به عليم، أو يبحث عن ذرية، أو عنده كروب وديون، أو عنده مشاكل، أو عنده يمكنه ما سأل الله مرة واحدة. يكلك الله إلى ما دمت نسيت إلى هذا الحد، يكلك الله إلى أن تدق رقبتك ويرغم أنفك وتعود إلى الله عز وجل بغما عنك. فلما لا تختصر على نفسك تعلم أن هذا الدعاء. ولهذا لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها في الليلة التي شفي فيها، قالت فلما كان ابن قامت من الليل أو نحو، قالت فدعا ودعا، يعني أنه أكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرها أن الرب تعالى أجابه فيما استفتاه، وأنه أخبر بموقع السحر وحل عنه السحر عليه الصلاة والسلام. قالت فدعا ودعا أكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا تمل ولا تسأل حتى لو كان عندك دين من 20 سنة، يمكن أن الله تعالى أراد أن يكون هذا الدين سبب من أسباب دخولك الجنة، كثرة ما سألت الله. لو 100,000 أو 1,000,000 مرة سألت الله عز وجل كما في الدعاء، إذا نكثر السؤال، إذا نكثر قال الله أكثر، فيكثر العبد، وهكذا قد يصرف عن العبد من السوء مثله، وقد تدخر له في الآخرة أشد ما يكون حاجة وفقرا. نعم. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره، وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار الماثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد. نعم. والوعيد المتاح. هذا الجواب الثالث، الدعاء له شروط لا بد أن يحققها الداعي، وهناك موانع تمنع الإجابة، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يمنع الجواب أكل الحرام، كما في الحديث في الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أخبر أن هذا أمر بعيد أن يستجاب. فالمتلبس بالحرام، الآكل للحرام، المتغذي به، هذا ممن يصرف عنه الجواب، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا قال الناس يدعون والله يجيب وأنا لا يجيبني، يقال انظر إلى السبب الذي أنت متلبس به، تلبست بالحرام، تنزه وتطهر، كما أنك إذا أردت الصلاة تتوضأ فأنت تريد الجواب وتدخل على الله عز وجل، ويديك يديك التي رفعت إلى الله عز وجل قد اكتسبت بها من الحرام ما تعلمه، ربما كان فيها خواتم تعلم أنها بالسرقة وبالرشوة، وأن ترفعها هكذا لله عز وجل، لباسك الذي عليك لبسته بالحرام، أكلك الذي الآن أكلته وتقوى به بدنك بالحرام، ثم ترفع يديك إلى الله تقول الناس يجابون وأنا لا أجاب، فيه مانع معين من عندك. من الموانع أيضا أن الإنسان ما يكون عنده إيقان بالجواب، هو ندعي إن قبل الدعاء وإلا، فكأن عنده شيء من عدم اليقين. الداعي يدعو محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى مقبلا بقلبه على الله، ما يجرب إن قبل الدعاء وإلا ما ضرنا، المواكدة تدعو دعاء من تعلم أنه يحقق لك السؤل وبيده ملكوت كل شيء، فما تجعلها على هذا الوضع. نعم. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب فكان غالطا. وكذا قد يدعو باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن أن السر للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. نعم. الدعاء يقول قد يدعو قوم بدعاء، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يدعو به إنسان فيعان، فتجده معانا على الذكر، معانا على الشكر، معانا على حسن العبادة، ويدعو به آخر فلا يعان، تجد الأذكار ثقيلة عليه وتجده لا يحسن العبادة. يقول فليست القضية قضية أنك تدعو بهذا الدعاء فإذا استجيب لك يدعو به آخر فيستجاب له، لأن الدعاء كما تقدم له ما يمنعه وله شروط. يقول بعض الأحيان يقوم بالقلب ضرورة، والله تعالى يجيب المضطر حتى المضطر الكافر، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فقد يجيب الله عز وجل هذا العبد لا لأنه له قدر عند الله، ولكن لأنه في حال اضطرار، ورفع الاضطرار أمر متعلق بالربوبية، فيجيب الله عز وجل اضطراره لعظمة ربوبيته سبحانه وتعالى، أن يكون هذا العبد المسكين محتاج قد اضطر، ينجيه الله عز وجل لربوبية الله عز وجل، لا لأن هذا العبد صاحب كرامات وصاحب، فيظن أن هذا الحال الذي اشتمل عليه من الاضطرار يدل على حسنه هو، وعلى أن الله تعالى قد جعله من الأولياء، أو على أن الدعاء هذا المعين يقول إذا أردت أن يجيبك الله عز وجل فقل كذا وكذا لأني دعوت به فاستجيب لي، لماذا دعوت به في مواضع أخرى فلم يجب دعاؤك؟ الحال الذي كنت عليه حال الضرار. ثم ذكر أمرا واقعا، وأن بعض عباد القبور أو بعض حتى من لا يعبدون القبور لكن يظنون أنها مواضع يصلح أن يدعى الله فيها وأن تقصد بالدعاء، يقول هذه الحاجة العظيمة التي أنا فيها، أنا ما عندي كعبة في مكة ولا عندي موضع، سأذهب ما الموضع الشريف في بلدي؟ فيقولون في هذا قبر رجل صالح أو من أهل العلم، سأذهب وأدعو عنده هذه الليلة، فيذهب ويدعو في وقت السحر ويلح على الله عز وجل مضطرا، فيجاب دعاؤه فيظن أن السبب أنه عند القبر، مع أنه لو كان في البر أو في البحر لأجيب لأنه كان في حال اضطرار، فيظن أن السر هو في القبر كما ظن الأول أن السر هو في نوع الدعاء، فيقال لا هذا ولا هذا. الاضطرار قد يجيب الله عز وجل المضطر كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فيوافق أن يكون في موضع فيظن أن هذا راجع إلى الموضع، يوافق أن يكون في وقت لم يدل الشرع على أن لهذا الوقت خصوصية كالضحى، الضحى كغيره ليس مثل آخر الليل وليس مثل ساعة الجمعة، فيقول لا في وقت اكتشفته أحسن حتى من آخر الليل وأفضل حتى من ساعة الجمعة، ما هو هذا الوقت؟ دعوت الله الساعة 9 ضحا فأجبت، وفي آخر الليل دعوت فلم أجب، السبب أنك في آخر الليل ما كنت في حال الضرورة والاضطرار، فلما اشتد اضطرارك واقترب الشيء المخوف وقام بقلبك من الضرورة ما اقترب ما قام أجيبت دعوتك للضرورة لا للضحى ولا للظهر ولا لغيره. فلهذا تجيء بعض مثل هذه الأمور فيظنون أنها لسر في وقت أو في مكان أو نحوه، والأمر على خلاف ظنهم. نعم إن شاء الله عليك. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. ذكر رحمه الله كلاما عظيما، يقول حتى الرقى، الرقية تلاحظ أنها تنفع بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقرأ القارئ ولا يشفى المريض، يقول هذه كما يقال السلاح بضاربه، فالسلاح إذا كان تاما ومن جهة الرقية الشرعية تامة لا إشكال فيها، والساعد الذي يستعمل السلاح ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت، حصل المقصود، فإن كان نكاية بعدو حصل، فإذا كان عندك سلاح قوي ماضي وعندك رجل له ساعد فيه قوة ووافقت الضربة موضعا قاتلا في العدو قتلته، لكن إذا كان السلاح ضعيفا والساعد قويا، أو كان السلاح قويا والساعد ضعيفا، أو كان الساعد قويا والسلاح قويا ولكن وقعت الضربة في موضع غير قابل، كأن يضربه في موضع على مثلا على الخوذة على رأسه، أو تكون الضربة في الدرع، ساعد قوي والسلاح ماضي لكن ما وقعت الموقع، يقول فإذا تحققت هذه الأمور فإنها تحصل النكاية، وهكذا فيما يتعلق بالدعاء، إذا وجدت الأسباب وانتفت الموانع وحصلت الشروط فإنه إن شاء الله تعالى يقبل. نعم. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، يعني ذكر الأشياء المانعة من الجواب، أن الدعاء في نفسه غير صالح فيه بدعة، أسألك بجاه وبجاه وبجاه، أو أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم، يرفع يديه يدعو عياذا بالله على والديه ولا على أخيه ولا على قريبه، هذا فيه قطيعة رحم، أو كان الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه، ما هو بالمستحضر، إنما يدعو دعاء كما تلاحظ بعض الناس يرفع يديه وهو يلتفت ينظر للناس، اللهم إني أسألك ينظر، هذا يقينا ما أقبل قلبه، كون يتفرج على الناس ورافع يديه يدعو كان مقبلا حقا لا أقبل على دعائه، يتفرج ينظر من دخل وينظر من خرج ويسأل الجنة ويستعيذ بالله من النار والشفاء، لنا حافظ هذه الألفاظ، فهذا لم يتواطأ قلبه مع لسانه، أو وجد مانع من الدعاء، مانع من التلبس بالمعاصي ونحوها، أو كان الداعي مثل ما قلنا يعني يدعو الله عز وجل بشيء لا يجوز أن يدعى به، أو يدعو الله بأمر يستحيل أن يحققه تعالى، وشيخ الإسلام كمن يدعو الله عز وجل أن يعطيه ما أعطى الأنبياء ويضطر ويبكي، اضطرت إلى وبكيت إلى ما شاء الله، سؤالك نفسه هو فيه الإشكال في نفس السؤال، ولذا انتفت الموانع تحقق إن شاء الله تعالى المقصود.